مرحبا يا سيد العرس، مرحبا وهلا وحيا، مرحبا وهلا وحيا، مرحبا وهلا وحيا، والسلام من قلبي يا خماس للنبي باهي المحيا، من عليه الله صلى، من عليه الله صلى. ويديم الله سرورك يا عريس، يا عريس الله يسرك، بالصلاة شكر محمد كلما شاهدت نورك، من عليه الله صلى، من عليه الله صلى، ألف صلى الله عليه الله صلى، المؤيد يضم المجد ختم الرسل الميامين، من عليه الله صلى، من عليه الله صلى. تبعتك تسوى ملايين، خطرتك مثل السلاطين، خطرتك مثل السلاطين، خطرتك مثل السلاطين، يحفظك ربي من العين، والصلاه توصل ياسين، من عليه الله صلى، من عليه الله صلى، الف صلى الله على من اسمه طه وياسين، من عليه الله صلى، من عليه الله صلى، من عليه الله.